صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه والمسلمين. وللحاضرين وجميع المسلمين. نعم قال الجرجاني رحمه الله تعالى: والثالث كأن للتشبيه نعم نحو كأن زيدا الأسد، تشبيها مجازيا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الحروف المشبهة بالفعل، وهي من الحروف النواسخ، وعملها النصب في المبتدأ والرفع في الخبر. ثم قرأنا إن وأن وهما للتحقيق، أي لتوكيد النسبة في الجملة، يعني هما حرفان يؤكدان النسبة معنى في الجملة الاسمية. ولكن قد ذكرنا لكم قاعدة كلية لعلكم يعني ما فهمتم بالتفصيل، إن بالكسر في مواضع الجملة، كابتداء الكلام، كبعد القول، كبعد القسم، أو إذا دخل في خبرها اللام. هذه مثل هذه المواضع من مواضع الجملة. وأن كذلك بالفتح همزة في مواضع المفرد، مثلا إذا وقع أن مع ما اسمها وخبرها فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ مثل هذه. والتفصيل إن شاء الله في شرح ألفية. الآن ندخل في الثالث، والثالث كأنه أي من الحروف المشبهة بالفعل، أي يعمل كالفعل الرفع والنصب، النصب في المبتدأ والرفع في الخبر كأنه، ولكن معناها للتشبيه، التشبيه نحو كأن زيدا الأسد، أي تشبيها مجازيا، القائل يشبه الزيد في صفاته بالأسد، لا أن زيد هو نفس الأسد حيوان مفترس يسكن في الغابات، لا، أي كأن زيدا الأسد تشبيها مجازيا، أي بصفاته. الزيد فيه صفة الشجاعة، شجاعة كصفة الأسد. نعم نعم بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرابع لكن للاستدراك نحو ما جاءني زيد، نعم، لكن عمرا حاضر. لكن عمرا حاضر. الاستدراك هو أن يتوسط بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات. نعم، والرابع كلمة لكنه، وهي للاستدراك، والاستدراك فسر الرجل وهو أن يتوسط بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات، أحدهما منفي والآخر مثبت. ما جاءني زيد منفي، لكن عمرا حاضر مثبت، فلكن وقعت بين كلامين متغايرين في المعنى في النفي والإثبات. ولكن استدراك أصلا كما قرأنا في كتب القوم هو لدفع التوهم الناشئ من كلام سابق، أي لدفع التوهم الناشئ من كلام سابق. فإذا قيل لك زيد شجاع وأنت تتوهم لعله جواد أيضا، يقول المتكلم لا، لكنه جبان. زيد شجاع لكنه جبان، يعني هو أنت تستدرك التوهم الذي نشأ يعني من القائل، إذن هو لدفع توهم الناشئ من كلام سابق للمتكلم زيد شجاع، ويتوهم مخاطب أنه جواد أيضا، ثم يقول لكنه جبان. هذا قد دفع الرجل بلكن التوهم الذي نشأ من كلامك السابق. نعم هذا هو. إذن قولك ما جاءني زي قول الرجل ما جاءني زيد هذا كلام منفي ما حرف نف جاء فعل نون للوقاية ياء المتكلم مبني على السكون في محل النصب مفعول به زيد فاعل فالجملة فعلية مع فاعل جملة فعلية الفعل مع الفاعل والمفعول به جملة منفية بدخول ما عليها ما جاءني زيد الآن لكن عمرا حاضر لكن دفعت التوهم الذي نشأ من كلام سابق كيف؟ لعل المخاطب ظن أن عمرو أيضا ما جاءه وهو يدفع ذلك التوهم بقوله لكن عمرا حاضر فإذا وقع لكن بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات هذا هو الاستدراك عند الرجل والتفصيل ذكرنا إذا لكن من هذه الحروف هكذا يعني تفسر نعم بارك الله أحسن الله إليكم قال نعم. رحمه الله والخامس ليت للتمني نحو ليت زيدا منطلق ومعنى التمني طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا فالممكن نحو ليت زيدا قائم والممتنع نحو ليت زيدا طائر نعم إذن والخامس من هذه الحروف ليته وهي للتمني التمني طلب حصول الشيء سواء كان ذلك الشيء المطلوب ممكنا أو ممتنعا أما إذا كان ممكنا كما تقول ليت زيدا قائم ليت هناك حرف من حروف المشبهة بالفعل من النواسخ زيد أو اسمها قائم خبرها فهناك بارك الله زيد أول كان مبتدأ قائم خبر زيد قائم بعد دخول ليت زيدا قائم صار إيش كلام جملة إنشائية بعد أن كانت خبرية زيد قائم جملة خبرية ليست من الإنشائيات أما بعد دخول ليت صارت جملة إنشائية ليت زيدا قائم والممتنع مثلا ليت زيدا طائر هل يمكن زيد يكون طائرا يطير؟ لا ممتنع ليت الشباب يعود يوم ممتنع فإذا تستعمل ليت للتمني سواء كان يعني ذلك المتمنى ممكنا أو ممتنعا نحو ليت زيدا طائر زيدا اسم ليت طائرا خبرها فإذا ليت معناها للتمني والمتمنى قد يكون من الممكنات أو من الممتنعات فليت تستعمل في كليهما نعم هذا هو معنى ليت للتمني يعني إذا بارك الله ليت من هذه الحروف أو شبهه قوي بالفعل جدا ومعناه التمني معناها التمني نعم بارك الله أحسن الله إليكم قال نعم. رحمه الله والسادس لعل للترجي نحو لعل زيدا قاعد نعم. الترجي يستعمل في الممكن فقط كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وكقوله تعالى لعل الساعة قريبة نعم والسادس لعله وهي للترجي الترجي يستعمل في الممكن فقط لا يستعمل ترجي في الممتنع فلا يقال لعل الشباب يعود هذا ما يقال لكن قد يقال في بعض الاستعمالات على سبيل الشذوذ لكن لعل للترجي نحو لعل زيدا قاعد فالمتكلم يعني يترجى يعني قعود الزيت هكذا فزيد اسم لعله قاعد خبر لعله والجملة جملة الترجي لكن إنشائية أول كان جملة خبرية بعد لعل صارت جملة إنشائية. الترجي يستعمل في الممكن فقط. هذا هو قول الرجل. ثم قال: عسى ولعل من الله واجب في الحواشي، أي واجب الوقوع وفيه خلاف، ومن غيره جائز مرجوع الوقوع، والظاهر أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن غيره من الناس. أكلام الرجل يعني، فكيف يكون يستعمل في الممكن مثلا، يعني يقول عسى ولعل من الله واجب، لكن أصل هناك المطلوب المطلوب في عسى ولعل من كلام الله المخاطبون. نعم، ليس هناك مطلوب الله يتمنى ويترجى، لا، المخاطبون هو المطلوب، كقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل من الحروف المشبهة بالفعل، لفظ الجلالة منصوب بالفتحة الظاهرة، اسم لها، يحدث فعل مضارع، ضمير هو مستتر فاعله راجع إلى الله، بعد ظرف الزمان مضاف إلى اسم الإشارة ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل الجر لبعد، كلام للبعد، والكاف حرف الخطاب، أمرا مفعول به ليحدث، بعد مع مضاف إليه ظرف زمان ليحدث، أمرا مفعول به ليحدث، فيحدث فعل مضارع من باب أحدث، يحدث إحداثا من باب الإفعال يعني، فهو يطلب الفاعل والمفعول به، والظروف كثيرة، مثلا بعد ذلك ظرف ليحدث أمرا مفعول به، والجملة فعلية يعني في محل الرفع خبر، لماذا؟ لعله، أي لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. جملة الفعلية في محل الرفع خبر لعله، لأن الجملة من حيث هي الجملة مبنية، ومحلها محلها قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا. هو هناك محلها مرفوع، لأن خبر لعل يكون مرفوعا، وكقوله تعالى: لعل الساعة قريب. لعل حرف من الحروف المشبهة بالفعل من النماسخ. الساعة اسمها، قريب خبرها. فالساعة قد يسأل سائل: ساعة مؤنث قريب مذكر؟ نعم، قريب على وزن فعيل، يؤنث ويذكر، أي يستوي فيه التذكير والتانيث. لعل الساعة، ساعة اسم لعل، قريب خبر للعله، فالجملة إنشائية، والجملة الأولى أيضا إنشائية، لأن جملة المتمني بليت وجملة الترجي بلعل من الإنشائيات. نعم، بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما سميت هذه الحروف الحروف المشبهة بالفعل لكونها على ثلاثة أحرف فصاعدا، وفتح أواخرها كما فتح آخر الفعل، ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها. نعم. وكما أن الفعل يرفع وينصب، فكذلك هي ترفع وتنصب لمشابهتها الفعل من هذه الوجوه. نعم، بارك الله. يقول الرجل: لماذا سميت هذه الحروف بالحروف المشبهة بالفعل؟ قد ذكرنا لكم في أول الدرس، درس يوم الماضي، لكن هناك رجل فسر: وإنما سميت هذه الحروف الستة بالحروف المشبهة بالفعل لماذا؟ لوجوه: أولا، لكونها على ثلاثة أحرف أو فصاعدا كالفعل، مثلا إنه كم حرف؟ ثلاثة. ضرب كلف كم حرف؟ ثلاثة أحرف، ففيه حروف يعني حروفه على ثلاثة أحرف كالفعل وأكثر، مثلا كأن كم حرف؟ أربعة. أكرم كم حرف؟ أربعة. لكن كم حرف؟ ستة. تدحرج كم حرف؟ ستة. هكذا. فإذا هذه الحروف وإن كان من الحروف، ولكن تشبه الفعل في عدد حروفها من ثلاثي ورباعي وخماسي، وكذلك بفتح أواخرها كما فتح آخر الفعل، مثلا إن أن فكل هذه الحروف أواخرها مفتوحة، ضرب أكرم منع دحرج كل آخرها مفتوحة، فهذه الحروف أواخرها كالفعل تكون مفتوحة. ثم ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها، هذا اللي ذكرناه هو كان إيش المشابهة اللفظية، أي في عدد الحروف في فتح الأواخر. أما في المعنى ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها، فكل هذه الحروف فيها معنى من معاني الفعل، إن وأن من حققت، كأن شبهت، لكن واستدركت، ليت تمنيت، لعل ترجيت، أو بفعل المضارع أتمنى وأترجى جائز لا بأس، ولكن بمعنى فعل الماضي هو أقرب، لأن هذه الحروف كما ذكرنا من المبنيات، من أصل المبنيات يعني أصول، وكون هذه المبني على معنى فعل الماضي المبني هو أقرب من كونها بمعنى المضارع المعرب. ثم يقول وكما أن الفعل يرفع وينصب، فعل يعمل في شيئين فأكثر، مثلا يعمل في الفاعل الرفع وفي المفعول النصب، وهذه الحروف أيضا من العوامل ولكن تعمل في شيئين، تعمل في المبتدأ النصب وتعمل في الخبر الرفع، فإذا تشبه الفعل هذه الحروف في عملها في شيئين يعني، فكذلك هي ترفع وتنصب لمشابهتها الفعل من هذه الوجوه سميت بالحروف المشبهة بالفعل. وهناك تنبيه جيد من المحشي، يقول تنبيه من أحكام هذه الحروف، هذه الحروف لها أسماء وأخبار، لها مثلا أسماء، اسمها مبتدأ اسمها والخبر خبرها. الآن المبتدأ والخبر يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، مثلا في الدار زيد، مثلا زيد قائم مبتدأ وخبر، في زيد في الدار مبتدأ وخبر، يجوز لك أن تقول قائم زيد أو في الدار زيد، يعني تقديم الخبر على المبتدأ جائز. هل في هذه الحروف جائز أيضا؟ يعني إذا كان هذه الحروف من دواخل المبتدأ والخبر، فالمبتدأ والخبر تقديم الخبر كان جائزا على المبتدأ، هل في هذه الحروف هكذا بقي الحال؟ يقول لا، لا يجوز تقديم أخبارها على نفس الحروف مطلقا. معنى إيش؟ خبر هذه الحروف لا تتقدم على نفس الحرف، سواء كان ظرفا أو جارا أو مجرورا. لماذا؟ لأن هذه الحروف بنفسها حرف وعملها لمشابهات الفعل فقط، فهذه الحروف ضعيفة في العمل، ضعيفة في العمل، فلا تعمل في المتقدم عليها، إذن خبرها لا يتقدم عليها. طيب، فلا يقال مثلا قائم إن زيدا، أو في الدار إن زيدا، إن عمرا، لا يقال، لأن الخبر سواء كان اسما أو جارا ومجرورا مثلا أو ظرفا لا يتقدم مطلقا. هذا واحد، خذوا تنبيه القاعدة، الخبر من هذه الحروف لا يتقدم على نفس الحرف ولا على أسمائها، كذلك لا يتقدم خبر على الاسم، أي خبر هذه الحروف لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم لمجال التوسع في الظروف، الظروف بارك الله فيها من التوسع. فإذا جائز أن تقول مثلا إن في الدار عمرا، جائز، إن في الدار عمرا، في الدار خبر، عمرا اسم إن، لكن قدم على خبر إن لأن في الدار هو جار مجرور. إن عندك زيدا، زيدا اسم إن، عندك خبر ظرف قدم على الاسم، هذا جائز لمجال التوسع في الظروف. إذن قاعدة هذا، هذه حروف المشبه بالفعل خبرها لا يتقدم على نفس هذه الحروف مطلقا، سواء كان ظرفا أو جارا ومجرورا أو اسما صريحا. طيب، ولا يتقدم على اسمها أيضا إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا لمجال التوسع في الظروف. هذا واحد. ثم يقول: ومن أحكامها أيضا أنه يشترط في إعمالها العمل المذكور. ما هي؟ من شرط عملها ألا توصل بها ما الحرفية الزائدة أي الما الكافة. هناك ما تسمى حرفية زائدة الكافة، فهذه الما تكف هذه الحروف من العمل، فلأجل هذا تسمى بما الكافة. فإذا لحقت في آخر هذه الحروف ما الكافة، فإن هذه الحروف تكف عن العمل، تمنع عن العمل، فتدخل على الجملة الفعلية والاسمية بعد أن كانت هذه الحروف مختصة بالجملة الاسمية. الآن تدخل على الفعلية والاسمية لأنها ما تعمل بوجود ما ألا توصل بها ما الحرفية الزائدة، فإن وصلت بها بطل عملها لا تعمل، وصح دخولها على الجملة الاسمية أيضا نحو قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هناك إن وأن، شوف، قل فعل الأمر فاعله مستتر وجوب أنت، قل أنت يا نبينا. شوف، إنما إن حرف من حروف المشبه بالفعل، ما كافة يعني زائدة كافة أي كفت الحرف عن العمل، ما كافة. إذا يوحى إيش هو؟ هل اسم إن؟ لا، إن خلاص يعني بطل عملها، ما لا يعمل، لا تعمل. إنما إن حرف مشبه بالفعل، لكن هناك فقط للحصر والتوكيد. يوحى فعل المضارع مبني للمجهول، إلى حرف الجار ياء المتكلم المدغم فيه منصوب بالفتحة الظاهرة في محل الجر، مجرور بإلى، الجار مع المجرور متعلق بالفعل بيوحى. قل إنما يوحى، أن الآن أن حرف من حروف مشبه بالفعل، ما كافة حرفية زائدة كفت أن عن العمل. إلهكم مبتدأ، إله مبتدأ مضاف إلى زميلكم، إله خبر موصوف واحد نعت لإله. أن الآن إلهكم مبتدأ، إله خبر واحد نعت، الجملة اسمية مؤول بالمصدر نائب فاعل لفعل يوحى. إنما يوحى إلي وحدانية إلهكم. إنما يقول إنما يوحى إلي وحدانية إلهكم، معنى إيش؟ فأن مع ما بعدها مؤول بالمصدر بالمفرد، كما ذكرنا لكم مؤول بالمفرد إيش هو؟ حكم محلها أن مع ما بعدها مؤول بالمفرد بوحدانية في محل الرفع نائب فاعل ليوحى، فيوحى مع نائب فاعله ومع متعلقه إلي جملة فعلية محصورة أو مؤكدة بإنما، أي ما يوحى إلي إلا إلهكم واحد، هكذا إلا أنما إلهكم واحد. إنما معنى ما وإلا، أي ما إنما معنى ما وإلا، أي ما يوحى إلي إلا أنما إلهكم إله واحد، هكذا أصل جملة. إذن هناك دخل إنما على يوحى جملة فعلية، أنما دخل على جملة اسمية ولكن ما عملت. شوف، إلهكم مبتدأ مرفوع، إلهكم مرفوع بالضمة الظاهرة، لماذا؟ ما عمل أن حتى يكون منصوبا، ليس على إلهكم اسم أن، بل هو مبتدأ، فهو إله خبر، فما عملت؟ يعني كفت هذه الحروف عن العمل بلحوق ما الكافة، فإنها تكف هذه الحروف عن العمل، وهذه ما يسمى حرفية زائدة. وكذلك قوله تعالى كأنما يساقون إلى الموت، كأن هناك من حروف مشبهة بالفعل، مدخلها إيش؟ الجملة اسمية، لكن دخل على الفعلية. لماذا؟ لإلغاء عملها. كأنما ما كأن حرف مشبه بالفعل للتشبيه، لكن ما كافة، كفت كأن عن العمل. يساقون فعل مبني للمجهول، الواو نائب الفاعل، إلى حرف الجر الموت مجرور بالكسرة، الجار مع المجرور متعلق بيساقون. فهمتم؟ إذن جملة كأنما يساقون جملة يعني فعلية، يعني دخل عليه كأنه، ولكن ما عمل كأنه، ما عمله. لماذا؟ لوجود ما الكافة. ثم يقول ويستثنى منها ليته. القصة هناك، الأمر القصة أن ما الكافة تكف هذه الحروف، حروفة يعني أعمالها جدا كلها، إلا بقى ليته، فإنها باقية على اختصاصها بالجملة الإسمية. ليت لقوة الشبه بالفعل باقية على اختصاصها بالجملة الإسمية، فلا تدخل مع ما الكافة أيضا إلا على الجملة الإسمية، فلا يقال ليت ما قام زيد، ما يقال. فلذلك العرب أو النحاة أبقوا عملها، أبقوا عمل الليتة بعد ما الكافة أيضا، وجوزوا فيها الإهمال. يقولون الإهمال جائز في ليتة، يقال ليت زيد قائم، ليت ما زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر، ليت ما يعني حرف حروف مشبه بالفعل، يعني جملة إنشائية، إلا أن ليت ما عملت لوجود ما الكافة بالإهمال. لماذا؟ حملا لليت على أخواتها، حملا على أخواتها، فلا تعمل ليت. ليت ما زيد قائم، هذا واحد. ويجوز الإعمال أيضا، أي ليت ما زيد قائم بنسب زيد على الإعمال. لماذا؟ بأن ليت ما ذهبت اختصاصها من جملة الإسمية، ما تدخل الجملة الفعلية، كأن زيت بقي لها حكمان، الإعمال بكونها لوجود لعدم زوال اختصاصها بالجملة الإسمية، ويجوز فيه الإهمال حملا على باقي سائر أخواتها، فإن أخوات ليت كلها يعني منعت عن العمل، فليت كذلك يجوز أن تحمل على أخواتها بالإهمال، ويجوز أن تعمل يعني لعدم زوال اختصاصها بالجملة الإسمية. إذن هذا هو الذي ذكر نقلا من التسهيل لابن مالك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن عمرا حاضرا جملة اسمية، خلاص جملة اسمية وقع في ابتداء الكلام، لكن حرف هناك ناسخ ذكرته هنا، لكن حرف الناسخ عمرا اسم، لكن حاضر خبر جملة اسمية، يعني ليس هناك لا يعني لكن لها محل من الإعراب، لا جميع الحروف ليس لها محل من الإعراب. نعم بارك الله. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسنشاور معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في تغيير وقت الدرس، يعني متى يكون أنسب لكم. ونسأل الأخ شيخ معاذ يعني وبصائر إخوة متى كان الوقت إن شاء الله مناسبا لكم، وسنبدأ في ذلك الوقت، لأن الأسبوع القادم سنبدأ إن شاء الله بدروسنا في تفسير الجلالين وإن بقي الكتب.